مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن أشرف علم في هذه الدنيا قاطبة هو تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى والعلوم المتعلقة به. واستشعر الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر من بداية نعومة أظافرهم، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الآيات وعن السور، ودخل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أم أيمن كما في صحيح البخاري، فبكت رضي الله عنها، فقالها عمر رضي الله عنه: مالك تبكين؟ ألا تعلمين أن ما عند رسوله خير له من هذه الدنيا؟ فقالت: أبكي على انقطاع الوحي. قال الراوي: فهيجتهما على البكاء فبكيا رضي الله عنهم أجمعين. ذاك الجيل استشعر أهمية القرآن، جعل القرآن منهج في حياته. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وعندما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه كشف عن السجف أو الستر الذي كان في بابه أو نافذته ما أذكر، فجعل ينظر للصحابة رضي الله عنهم وهم ينتظرونه على الصلاة. الراوي أنس بن مالك رضي الله عنه قال وهو يصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم: كأن وجهه ورقة مصحف. لم يجد الصحابي أفضل من وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم بورقة المصحف، لم يجد أفضل من وصف ورقة مصحف. لماذا؟ لأنه يعلمون القرآن، يعلمون قيمته. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكانت أجود ما يكون في رمضان حينما يدرسه جبريل عليه السلام القرآن. إذن تأثير القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم واضح. الصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بالقرآن، أي ما اعتنى. ما ذكرته نماذج بسيطة، حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما حينما بات عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقام قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأملأ الميضة بالماء، فلما حركها النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيها ماء. قال: من صنع هذا؟ قالوا: الغلام، يعني عبد الله بن عباس. فدعا له قال: اللهم علمه التأويل. التأويل يعني التفسير، يعني تفسير كتاب الله، لأن التأويل يحمل على محملين: هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا تفسير رؤياي من قبل، ويحمل أيضا على التفسير المنحرف، كمن يؤولون الصفات أي يحرفون معناها. حتى ابن تيمية رضي الله عنه في آخر حياتي ندم أنه لم يعتني بالقرآن، مع أنه إمام الدنيا واعتنى بالقرآن أيما اعتناء، وجاهد وأصل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في متونه. تبارى أهل العلم في كتابة القرآن الكريم وكتابة علومه، وصنفوا مصنفات كثيرة، كثير منها مخطوط وطبع بعضها، فقسموا علوم القرآن إلى ثلاثة: تفسير ويحمل على عدة أوجه، تفسير بالمأثور أي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بقول الصحابي، تفسير القرآن بقول التابعي، كذلك تفسير القرآن الكريم باللغة العربية بما يوافق الشرع. وكتبوا في علوم القرآن، كتبوا في أسمائه وأوصافه ونزول الوحي، حتى وبوب الإمام البخاري رحمه الله أول باب في صحيحه باب أو كتاب بدء الوحي، لأنه النور الأول الذي أنعم الله به على البشرية. ووضع هذا كتاب بدء الوحي في كتاب الإيمان، وذكر حديث الحارث ابن هشام رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ وفصلوا أهل العلم عن الوحي، والمكي والمدني، ومعرفة أول ما ننزل القرآن وآخر ما نزل، وأسباب النزول ونزول القرآن وجمع القرآن، ومعنى الأحرف السبع، والفرق بين المحكم والمتشابه، والعام والخاص، وأمثال القرآن وأقسام القرآن وقصص القرآن، كل واحدة انفردت، والتفسير وتراجم الصحابة والمفسرين، كل ذلك خدمة لكتاب الله سبحانه وتعالى وحفاظا عليه. ومن العلوم التي اعتنوا بها علم الناسخ والمنسوخ في القرآن، علم الناسخ والمنسوخ في القرآن، فهو علم شريف يرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى مباشرة. الناسخ، ما معنى الناسخ؟ معناه النسخ في اللغة معناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخت الريح أثر المشي يعني أزالت أثر المشي، كذلك يطلق بمعنى نقل الشيء من موضعه إلى موضع آخر، منه في قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي ننقل أعمالكم إلى الصحف. ويطلق الناسخ والمنسوخ في القرآن هو أن تنسخ آية آية، أي تزيل، إما تزيلها كحكما أو تزال بالكلية، ويبقى تلاوتها ويزال حكمها. كيف يعلم العلماء الناسخ المنسوخ؟ يعلمون بالتاريخ، يعلمون بالأحداث، يعلمون بكلام الصحابة رضي الله عنهم، أو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فدل هذا الحديث على أنه كان هناك ناسخ، على أنه كان هناك نهي وجاء الناسخ بالإباحة. كذلك إجماع الأمة أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، وأقصد بالأمة العلماء الكبار. لا يعتمد النسخ في الاجتهاد، يعني ما يجي واحد من عنده ويقول هذا آية منسوخة، لا، لا بد في الرجوع إلى كلام أهل العلم. لابد الرجوع إلى كلام أهل العلم في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. أقسام النسخ: القسم الأول نسخ القرآن بالقرآن، وهذا القسم متفق على جوازه ووقوعه من القائلين في النسخ. القسم الثاني نسخ القرآن بالسنة، والجمهور على عدم الجواز، لأن القرآن متواتر والسنة معظمها آحاد. وقد قال أحد المعاصرين العلماء الكبار بجواز نسخ السنة للقرآن، وهذا غير صحيح. القسم الثاني نسخ القرآن بالسنة المتواترة، قالوا أنه السنة متواتر وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنزلنا إليك الذكر وتبين الناس ما نزل إليهم. ولكن ليس على كل حال، مثلا التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة، ولكن ليس في القرآن ما يدل عليه. ونسخ بالقرآن الكريم: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وجوب صيام عاشوراء كان ثابت بالسنة، ونسخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذه كلها تدل على أن القرآن ينسخ السنة. أما نسخ السنة للقرآن جوزه بعض الأئمة في المتواتر فقط. أنواع النسخ: النوع الأول نسخ التلاوة والحكم معا، مثل ما رواه مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. في هذا الحديث يظهر أن التلاوة نسخت، ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتوفي بعض الناس وكانوا يقرؤونها. ولما جمع القرآن لم تذكر هذه الآية. النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء التلاوة، نسخ حكم آية العدة بالحول مع بقاء تلاوتها. النوع الثالث نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. هناك آية اسمها آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فجلدوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه نسخة تلاوتها وبقي الحكم في الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على قاتلهم، قال أنس: ونزل فيهم قرآنا قرأناه حتى رفع. أما مسألة نسخ آية الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهم البتة، بقي الحكم. قال الصحابي: فرجم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجم عمر، فدل على أن الحكم باقي. طبعا هذا الباب، باب الناسخ والمنسوخ، دخل فيه كثير من المغرضين وتطاولوا على الله وقالوا أن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله لا يعلم مصلحة عباده، وأنه يخطئ، وأنه كذا والعياذ بالله. ولكن هناك حكم. الحكمة الأولى مراعاة مصالح العباد في تطوير التشريع. فمثلا الخمرة، جاء الإسلام والناس كلها يشربونها، قل ما يسلم منها أحد، فجاءت بآيات بآيات في البداية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حتى نسخت الآيات السابقة بآية جديدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، حتى قال سبحانه وتعالى: فهل أنتم منتهون. فدلت على أنه حرمت ونسخت بقية الأحكام. كذلك توجد نسخ أراد الله به تيسير الأمة. مثلا قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية ناسخة لمن قبلها: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لأنه قبلنا من أهل الكتاب كانوا يفطرون، فإذا حل الظلام يحرم الأكل والشرب والوطء إلى اليوم الثاني. فجامع أحد الصحابة زوجته، ثم أردت أن تأتي به إليه بالطعام فنام، فقالت: خيبة لك. وكلمة خيبة لك يعني خسران، لا تعني التطاول والشتم، يعني أنت خسران، خسرت. عندها قام الصحابي في اليوم الثاني فأغمي عليه، فأنزل الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ففرح بها الصحابة جدا. نذكر أمثلة من النسخ أيضا: قول الله عز وجل: لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، نسخت بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كذلك قول الله عز وجل: يسألوك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، نسخت بقوله تعالى: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. في الأول حرم القتال في أشهر الحرم، في الناسخة أمر الله سبحانه وتعالى بمقاتل المشركين كافة كما يقاتلون، يعني ندافع عن أنفسنا. كذلك قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نسخت بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. كذلك من الآيات الناسخة حينما أنزل الله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة جدا، يعني حتى ما تحدث به نفسنا نتحاسب لأجله يا رسول الله؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ففرحوا بها جدا، فرحوا بها جدا. أخيرا إخواني وأخواتي، أنتم جنود الإسلام. وابن تيمية رحمه الله يقول: دخل في التفسير كثير ما ليس فيه، والله صدق، دخل في التفسير روايات ضعيفة وموضوعة وكلام للمبتدعة من أهل الكلام والأشاعرة والمعتزلة والفلاسفة والمناطقة، وانتشرت أقاويل. أنتم جنود الإسلام ومجندات الإسلام، أريدكم يا أخواتي، يا إخواني، يا أخواتي، أن تعتنوا بالقرآن. اجعل نفسكم ورد يومي، تحروا في التفسير، اقرأوا عدة أوجه ورواية، أحيانا التفسير باللغة يتضح معناها، أحيانا بقول الصحابي يتضح معناها، وأحيانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يتضح معناها وفعله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحج: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأوصيكم بمصنف صغير اسمه مقدمة في التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الكتاب مقدمة في التفسير له عدة شارحين، الشيخ العثيمين شرحه، شرحه صالح آل الشيخ، شرحه مساعد الطيار، كذلك الشيخ السعدي رحمه الله له كتاب اسمه تيسير اللطيف المنان، خلاصة تفسير القرآن، حجمه متوسط. وللشيخ البراك العلامة المشهور عبد الرحمن له تفسير جزء عم وتفسير جزء تبارك، وهذين التفسيرين يوزن وزنهما ذهب، وأنا صادق ما أقول. لا تستخسروا في العلم شيئا، العلماء كانوا يقدرون العلم والكتب وشرائها، من العلماء من باع بيته لأجل الكتاب. يقول صديق حسن خان القنوجي أحد العلماء المحدثين، قال: اشتريت فتح الباري بقيمة 600 دينار ذهب. هل تعلم ما معنى 600 دينار ذهب؟ إنها قيمة رينجر هوفر الآن، يعني تقريبا 450,000 ريال. أنا سألت أحد البائعين الذهب، قاسها على الدنانير القديمة وحسبها. فيا أخوة، يا إخوة، انتبهوا من التقول على القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن ما ليس، من قال في القرآن برأيه أخطأ إن أصاب، أخطأ إن أصاب. تحروا التفسير وعلوم القرآن. والآن نفتح مجال الأسئلة. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول والسداد، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أخوكم عبد الباسط قاري من مكة المكرمة. بارك الله فيكم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إخلاص والثبات والقبول والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى يرزقنا علم النافع عمل الصالح، ويختم لي ولكم برضواني، وأن يغفر لي ووالدي، وأن يغفر للجميع، ويصلح أبناءنا وبناتنا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، ينصر الأمة المحمدية، وأن يرفع عن أهل الشام وعن أهل العراق وعن أهل فلسطين وعن أهل بورما، وأن ينصر الإسلام في كل مكان، وأن يرد المسلمين لدينه وكتابه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. آمين، والحمد لله رب العالمين.